بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الإشهاد في الهبة. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير. ما كمل اللي قبله، ما كملنا باب الهبة للولد، لو نعيدها ما أكملناها. نعم نعم، باب الهبة للولد. لا شرحت باب قرب ما أكملنا. باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في العطية. وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى؟ واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال: اصنع به ما شئت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة للولد. باب الهبة للولد، فقد سبق أن هذه الترجمة عقدها لحكم الهبة للولد، وأنه لا يجوز أن يهب أحد من أولاده إلا أن يعدل بينهم، يهب الجميع أو يأذنوا، وإلا يجب عليه أن يعود في الهدية، أن يعود في الهدية. وسبق أن المراد بالهدية ها الهبة الذي يجب العدل به، الهدية التي هي العطية والهبة. أما ما يتعلق بالنفقة فإنه يعطي كل واحد منهم ما يحتاج، يعطي كل واحد منهم ما يحتاج. قال: وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجد حتى يعدل بينهم ويعطى الآخر مثله، أو يعطي الآخر مثله. يقول: إذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، يعني محرم. طيب إذا لم يجز، قال: حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله. يعني إذا الآن فعل أعطى ولده، هنا نقول أخطأ، أخطأ. كيف يعدل هذا الخطأ؟ كيف يعدله؟ إما أن يرد ما أعطاه الولد، وإما أن يعطي الآخر مثله. قال: ولا يشهد عليه. طيب لماذا لا يشهد؟ لأنه محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشهدني على جور، فالمحرم لا يشهد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في العطية. والأمر هنا يدل على الوجوب، الأمر هنا يدل على الوجوب. وقال للوالد: وهل للوالد أن يرجع في عطيته؟ نقول: نعم، يجب أن يرجع في عطيته إذا لم يعدل بين أولاده. طيب إذا عدل، إذا عدل بين أولاده أو لم يكن له إلا ولد واحد فأعطاه عطية، هل له أن يرجع بها؟ نقول: نعم، نعم، لا يجوز للواهب أن يرجع بهبته إلا الوالد من ولده، لقول عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. لكن العلماء اشترطوا شروط لرجوع الوالد، اشترطوا شروط. الشرط الأول أن لا يتضرر الولد، هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن لا يتضرر الولد، ها واضح لا؟ الشرط الثاني، الشرط الثاني أن لا يعطيها أحد أولاده، أن لا يعطيها أحد أولاده، يعني لا يرجع من هذا الولد يعطيها الولد الآخر، أن لا يرجع، أن لا يعطيها أحد أولاده. ها ما هو الشرط الأول؟ أن لا يتضرر الولد. نعم، أن لا يتضرر الولد. نعم. الشرط الثاني أن لا يأخذها منه ويعطيه أحد أولاده. الشرط الثالث ألا يتعلق بها حق للغير، ألا يتعلق بها حق للغير. يعني مثلا الوالد أعطى ولده سيارة، طبعا عدل، يعني أعطى ولده هذا السيارة وهذا السيارة، أعطى ولده السيارة، ثم الولد اشترى له شيئا فرهن السيارة، رهن السيارة لمن يطلبه. الآن أراد الأب أن يرجع في عطيته من ولده، هل له ذلك؟ لا. لماذا؟ لأن الآن السيارة تعلق به حق الغير، تعلق به حق الغير. فإذا لم يكن هناك ضرر على الولد، ولم يكن هناك جور يأخذ ليعطيها ولد آخر، ولم يتعلق بها حق للغير، جاز الوالد أن يرجع فيما أعطى ولده. قال: وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، يعني ويأكل من مال ولده بالمعروف، بالمعروف ولا يتعدى، والتعدي هنا هو الضرر، يعني لا يأكل من مال ولده بما فيه ضرر، ما فيه ضرر. قال: واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر. طيب لو أن عمر أعطى البعير ابن عمر يجوز؟ لا، لأنه ولده، كيف يعطي ولده ولا يعطي بقية أولاده؟ لكن من الذي أعطاه البعير الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من عمر وأعطاه ابن عمر، اشتراه من عمر وأعطاه ابن عمر، فالمعطي هنا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يعطيه، لا بأس أن يعطيه. لكن لو كان عمر ما أعطى البعير ولده دون بقية أولاده. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر، ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت، وقال اصنع به ما شئت. وأيضا حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، نحلت يعني أعطيت ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجعه. فأمره أن يرد الغلام، أن يرد الغلام الذي أعطاه لولده. وفي هذا وجوب العدل بين الأولاد، وجوب العدل بين الأولاد. وقد سبق الخلاف، القول الأول أن العدل سنة، وهذا قال به جمهور العلماء وليس بواجب، والقول الثاني أنه واجب، أن العدل واجب، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن العدل واجب بين الأولاد لظاهر النصوص، لظاهر النصوص. نعم. باب الإشهاد في الهبة. حدثنا حميد بن عمر قال: حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. قال: باب الإشهاد في الهبة. باب الإشهاد في الهبة، يعني حكم الإشهاد في الهبة، حكم الإشهاد في الهبة، وأنه جائز، وأن الإشهاد في الهبة جائز. لكن هنا قال الإشهاد في الهبة، والذي قبله قال: ولا يشهد عليه. لماذا؟ للذي قبله العطية جور، العطية جور محرمة، وهنا العطية جائزة. يتكلم عن الإشهاد في العطية، في العطية الجائزة. ووجه الدلالة لهذه الترجمة، انتبهوا، قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة، يعني زوجة بشير أم النعمان، وهي امرأة عاقلة رشيدة، لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فقال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. هذا في أن العطية محرمة، أن يعطي بعض أولاده دون بعض، أن هذه محرمة، وأن الحل إذا وقع في ذلك أن يرجع، أن يرجع في العطية أو يسوي بينهم. طيب، البخاري يقول: الإشهاد في الهبة، الإشهاد في الهبة، وأتى بحديث النعمان، أتى بحديث النعمان للدلالة على جواز الإشهاد. أين وجه الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنكر العطية ولم ينكر الإشهاد. ماذا قال له بشير؟ قال لما قال زوجته: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابن ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فلم ينكر عليه هذا، ما أنكر الإشهاد، دل على أن الإشهاد جائز، إنما أنكر قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله وعدوا بين أولادك، ولم ينكر عليه الإشهاد، فدل على جواز الإشهاد في العطية إذا لم يكن فيها جور. نعم. باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال إبراهيم: جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وقال الزهري: في من قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أو كله، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال: يرد إليها إن كان خلبها. وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز. قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر، فقال عبيد الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا مهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال رحمه الله تعالى: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. هذه الترجمة معقودة لهبة أحد الزوجين الآخر، لهبة الرجل لامرأته وهبة المرأة لزوجها، وأن هذا جائز، وأن كلا منهما له أن يهدي الآخر، له أن يهدي الآخر. قال: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال إبراهيم: جائزة، يعني هبة الرجل لامرأته أو هبة المرأة لزوجها. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان، يعني هل إذا وهب الرجل زوجته شيء له أن يرجع؟ لا، ليس له أن يرجع كغيرهما. وإذا وهبت المرأة زوجها شيئا فليس له، ليس لها أن ترجع إذا كان كل منهما قد قبض ما وهب له، فالهدية بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها. قال: واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة، أن يمرض في بيت عائشة. ما وجه الدلالة هنا؟ الترجمة: هبة الرجل لامرأته، والدليل: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة. وجه الدلالة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهبنا أيامهن لعائشة، فهي هنا وهبت حقها لزوجها، وهبت حقها لزوجها، وهذا فيه دلالة على أن الزوجة تهب زوجها، وأن الزوج يهب زوجته. قال: واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبتك الكلب يعود في قيئه، يعني هذا عام، يعني الشخص لا يجوز أن يرجع في هبته سواء بين الزوجين أو غيرهما، فالرجوع في الهبة محرم، الرجوع في الهبة بعد قبضها محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الذي يرجع في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وهذا وصف للتقبيح، للتقبيح والتنفير من هذه الحالة، أن يرجع الإنسان في هبته أو يرجع في صدقته. وقال الزهري: في من قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أو كله، يعني أعطيني بعض الصداق، أو قال أعطيني الصداق كله، يعني مثلا يكون الصداق في ذمته، يكون المهر 50,000 مثلا، أعطاها 20,000، كم بقي في ذمته؟ 30، فقال لها: هبي لي صداقك، يعني أعطيني إياه أو كذا أو نحوه، هبي لي بعض صداقك أو كله. ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، يعني إذا قال هبي لي الصداق أعطني إياه فتنازل عن صداقه، أعطته صداقها ثم طلقها، هل ترجع أو لا ترجع؟ العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، الأصل عدم الرجوع، الأصل عدم الرجوع في الهبة، لكن هنا كما فصل الزهري الجمهور لا ترجع، أكثر العلماء أنها لا ترجع، لو قال هبي لي صداقك ثم وهبته لها ثم طلقها يقول ما ترجع. لماذا؟ لعموم النهي عن العود في الهبة، لعموم النهي. القول الثاني التفصيل للزهري رحمه الله تعالى، وهو أيضا قول شريح، أنه إذا كان خدعها فإنها ترجع، وإلا فلا. إذا كان خدعها، يعني قال هبي لي الصداق وهو قد نوى أن يطلقها، هذه خديعة لها، فهنا يرجع، وإلا لا ترجع. ولهذا قال: في من قال لامرأتي هبي لبعض صداقها وكله ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال: يرد إليها إن كان خلبها. القائل هنا من هو؟ الزهري، يقول يرد إليها إن كان خلبها، خلبها يعني خدعها، خدعها، الخلابة الخديعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يخدع في البيوع، لرجل يخدع قال: قل لا خلابة، إذا بعت أو اشتريت قل لا خلابة، يعني لا خديعة، فإنه إذا خدع بعد ذلك له أن يرجع في بيعه أو شرائه، وكان الرجل هذا ألفق، فكان يقول لا خذابة، إذا باع أو اشترى كان يقول لا خذابة يعني لا خديعة. فقوله يرد إليها إن كان خلابة يعني إن كان خدعها يرده إليها، يرده إليها. قال وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز، يعني جاز أن يأخذه. قال الله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، إن طبنا لكم عن منه نفسا. والتي خدعها هل طابت بالنفس؟ لا ما طابت، لو علمت أنه أراد خداعها ما أعطته ذلك. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض فأذن له. والشاهد هنا للترجمة ها أن نساءه وهبنه هبة، ما هي هذه الهبة؟ أيامهن، وهبنه أيامهن وجعلنه عند عائشة. فهو عليه الصلاة والسلام لم يبقى عند عائشة لما مرض إلا بعدما أذن أزواجه، وهذا من عدله ومن حسن معاشرته عليه الصلاة والسلام. فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه بالأرض، تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر. تقول عائشة كان بين العباس وبين رجل آخر، من هو هذا الرجل الآخر؟ هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني كانت لا تسميه لأنه أشار عن ابن سلم أن يطلقها في قصة الإفك، لأن قصة الإفك يعني هزت المدينة وأثرت في النفوس، فلما رأى علي رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا أشار عليها أن يطلق عائشة لأجل أن يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة صار في نفسها شيء على علي رضي الله عنه، فهنا ما ذكرت اسمه، قالت ورجل آخر، وهي رضي الله عنها تحب عليا وهي أمه أيضا، ولم تشتمه ولم تسبه رضي الله عنها، إنما أمسكت عن اسمه فقط لأن في نفسها شيء من هذا. فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب. الشاهد هنا أن أزواجنا وسلم وهبنه، فهذا دليل على أن الزوجة تهب زوجها. أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في بيتك الكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ما وجه إراد هذا الحديث تحت ترجمة هبة الزوجين لبعض؟ المراد أن الحديث عام، فقول العائد في هبته يشمل سواء بين الزوجين أو غيرهما، فالحديث عام يدخل تحته الزوج إذا وهب زوجته والزوج إذا وهبت زوجها، ويدخل تحته أيضا العموم، يدخل تحت الجميع. فكل من وهب هبة لا يجوز له أن يرجع في هبته إذا كانت الهبة قد قبضت، إذا كانت الهبة مقبوضة. أما إذا كان لم تقبض فله أن يرجع، كان لم تقبض فله أن يرجع، وقد سبق لنا هذا. باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها. إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيها، فإذا كانت سفيها لم يجز. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله عن أسماء رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير فأتصدق، قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى بن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال أو فعلت؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب إن ميمونة اعتقت. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب هبة المرأة لغير زوجها. هذه الترجمة معقودة لهبة المرأة لغير زوجها. الترجمة السابقة هبة المرأة لزوجها وهبة الزوج لامرأته، هنا هبة المرأة لأجنبي، يعني هبة المرأة لغير زوجها. عقد هذه الترجمة لهذا، وهذا جائز، جائز، يجوز المرأة أن تهب لغير زوجها لأنها تملك، يجوز أن تهدي لغير زوجها، يجوز أن تعتق بغير إذن زوجها، لكن بشرط أن تكون رشيدة كما ذكر المصنف، أن تكون رشيدة، والرشيد هو الذي يحسن التصرف، الرشيد هو الذي يحسن التصرف، والذي لا يحسن التصرف هذا يسمى سفيه، يسمى سفيها. فالزوجة إذا كانت رشيدة يجوز أن تهب من مالها وتتصرف به بدون إذن زوجها، بدون إذن زوجها. ولهذا قال: باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان له زوج، يعني ويجوز أن تعتق لو عندها عبد أو أمة، يجوز أن تعتق عبدها أو تعتق أمتها بدون أن تستأذن زوجها، لأن هذا ملكها ويحر في مالها تتصرف به. قال: فهو جائز إذا لم تكن سفيها، يعني يؤخذ منه أنها إذا كانت سفيها فلا يجوز أن تتصرف إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها. أما إذا كانت رشيدة تحسن التصرف فلها أن تتصرف بمالها كيف شاءت. فإذا كانت سفيها لم يجوز. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وهذا عام سواء الزوجة أو غير الزوجة، السفيه لا يعطى المال، لا يعطى المال لأنه يضيعه. ثم ذكر حديث أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر اخت عائشة، أكبر من عائشة، أكبر من عائشة، كانت تحت الزبير بن العوام، زوجة الزبير بن العوام. عن أسماء رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، يعني هذا من باب ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، يعني ما عندي مال إلا ما أعطاني الزبير، إذا أعطاني مال وخذته صار لها ملك. فأتصدق، فأتصدق استفهام، والأصل ها أفأتصدق، أفأتصدق، لكن قدمت الهمزة، أخرت الهمزة وقدمت الفاء. قال: تصدقي، ولم يقل الشاهد للترجمة ها لم يقل استأذني زوجك، فدل على أن المرأة تتصدق بمالها بدون إذن زوجها. ولا توعي فيوعى عليك، لا يعني لا تجعلين المال في الوعاء وتغلق عليه وتبخلي، فإن الإنسان إذا كان يبخل ويمسك أمسك الله عليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، يعني لا توكي المال ولا توعي. وفي بعض الألفاظ أيضا: ولا تحصي، يعني إذا كان الإنسان ممسك ما يعطي ولا ينفق فإن الله عز وجل يمسك عنه العطاء ويمنعه، وإذا كان ينفق ويعطي فإن الله يعني يبارك له ويستر له الخير. أنفق من آدم ينفق، ينفق عليك. والشاهد هنا، شاهد هنا أنه قال أنفقي، أنفقي، ولم يقل استأذني زوجك. ثم ذكر أيضا حديث فاطمة عن أسماء أن الله صلى الله عليه وسلم قال: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيعي الله عليك، يعني لا تكون دائما ترجع. إنسان مثلا عنده مال وينفق على نفسه وكل يوم يرجع: كم بقي من فلوسي، كم اشتريت، كم أنفقت، والله أنا أنفقت واجد، لعلي أمسك مرة ثانية. هذا خطأ، هذا ينزع البركة ويجعل الله عز وجل يضيق عليك. لكن لا تسأل إذا أنفقت، لا تسأل، لا تقول كم بقي وكم ذهب. وليس معنى هذا الإنسان لا يحاسب نفسه ويجعل له برنامج، لا، لكن مثلا لو أن الإنسان الآن أخرج لبيته مثلا 3,000 ريال، قال هذه مصاريف البيت أجيب فيها أغراض، لا يرجع كل يوم وشوف الثلاثة كم بقي منها كم ذهب منها، لا، هذا لا ينبغي. ولهذا كان عند عائشة طعام، كان عند عائشة طعام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي في كل عليك، يعني أنفقي. فكانت تنفق، تنفق من الطعام، وفي يوم من الأيام كالته، كالت الطعام تنظر كم بقي ففني وانتهى. فلما كانت لم تكل الطعام باقي وتنفق ويسرنا الله عليها، فلما كالته نفد وانتهى. ولهذا لا ينبغي الإنسان يكون حريص دائم يتفقد كم أنفقت كم صرفت كم بقي، لا، هذا لا ينبغي الإنسان. ثم ذكر هذا حديث ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة، وليدة يعني أمة، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ وهذا الشاهد هنا أنها أعتقت وليدتها ولم تستأذن زوجها. من هو زوجها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ما استأذنته، فدل على أن المرأة تتصرف بمالها وتنفق وتهدي بدون إذن زوجها. قال: أو فعلتي؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. سبحان الله، يقول هذه الأمة لو ما أعتقتيها أهديتيها لأخوالك كان أعظم لأجرك. وهذا فيه دلالة على أن الهدية للأقارب والإحسان إلى الأقارب أعظم من العتق. الهدية للأقارب والإحسان إليهم أعظم من العتق، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أن تهديها لأخوالها وأن لا تعتقها، مع أن الإسلام يتشوف الحرية، لكن صلة الأقارب والإحسان إليهم باب عظيم. ثم ذكر حديث عائشة الآخر قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهم وخرج بها معه. هذا السنة وهذا الذي ينبغي، هذا فعل عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فمن وقعت عليها القرعة سافرت معه حتى لو تكررت، يعني حتى لو وضع القرعة في هذا السفر على فلانة فوقع عليها، ثم في السفر الآخر وقع عليها نفسها، ثم في السفر الثالث وقع عليها نفسها، يكفي ولا شيء في ذلك، لأن القرعة حكم شرعي، قرعة حكم شرعي عند الإبهام أو عند المشاحة. فأيتهن خرج سهمه وخرج معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد، شاهد أن عائشة أن سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فدل على أن المرأة تتصرف وتهب فيما تملك، لكنها وهبت يومها لعائشة لماذا؟ قال تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا ما وهبت يومها لبقية أمهات المؤمنين؟ لماذا وهبته لعائشة؟ لأن أحب النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم، أحب النساء عائشة، فهي تريد أن ترضي النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تتقرب إلى الله بما يسعده عليه الصلاة والسلام، وفعلت رضي الله عنها، فعلت رضي الله عنها، واستحقت أن تكون أم للمؤمنين، يعني ماتت وهي أم للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. صلى الله وسلم على نبينا محمد.